كثير ناس مع المخالفة. المخالفة وهي القسم السابع من وجوه الطعن على الحديث أو من أسباب ضعف الحديث. ذكر الحافظ إن كانت بتغيير السياق فمدرج أو بدمج موقوف أو إلى آخره. في الأخير ذكر أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. هنا لما ذكر عن التغيير تعرض لمسألة قد يظن أنها من التغيير وليست منها. هذا التغيير يكون عمدا باختصار الحديث أو بالرواية بالمعنى. أما بالاختصار فكما ذكر الحافظ الأكثرون على جوازه بشرط أن يكون المختصر عالما، وهذا نجده كثيرا في كتب الحديث وخاصة في الكتب التي ألفت ورتبت على الأبواب مثل سنن أبي داود نجد فيه كثيرا، ومثل صحيح الإمام البخاري نجد فيه أيضا اختصارا للحديث وهو كثير. الشرط الوحيد فيه أن يكون المختصر عالما حتى لا يختصر بشكل يخل بأصل المعنى. مثلا حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. مثال الذي ذكره في الهامش قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. من يحذف مثلا الاستثناء ويقول لا يتفرقن عن بيع، ما دام بدأت تساومه فيجب عليك أن تشتري إلا أن تراض، هذا فيه بيان لمجمل المعنى، فالذي لا يعرف الاختصار قد يخل في أصل المعنى. نعم. فيه ولا فيها؟ الحديث واحد

يعني هناك استشكال عنده استشكال عقدي. نعم. ثم جاءت بالرحم وهي السبب الثامن في الطعن والسبب أمران، أحدهما أن الراغب تكفر نعوده من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو كلمة أو نسب فيجتمع بشيء منها فيذكر فيذكر بغير مشهود به لغرض من الأغراض فيظن أنه آخر فيظن فيظن أو فيظن فيظن فيظن أنه آخر ويحصل الجهل في حده. نعم. وصنف فيه أي في هذا النوع الموظف يومئذ الموضح الموضح الذي يتضيق سببه ليك عبد النبي هو ابن سعيد المصري وهو الأزدي أي مطلوب الصوري كلاهما مطبوعان. الموضح للخطيب مطبوع وكتاب الأزدي الأزدي له كتاب في ما أذكر هل هو هذا أو كتاب آخر، المهم له كتاب مطبوع نسيت ما أذكر اسمه كامل. نعم نعم هو المطبوع. ومن أمثلته محمد بن السائب بن بش الكلبي نسبه ونسبه بعض إلى الذي فقال محمد بن بش وسماه بعض حماد بن السائب وكناه بعض أبا النضر وبعض أبا السعيد وبعض أبا هشام فصار يظن أنه جماعة واحد ومن هذا أيضا ما ذكره الإمام البخاري عن الزهري هو محمد بن يحيى بن خالد الزهري. الإمام البخاري أحيانا يقول عن محمد حدثنا محمد وأحيانا يقول حدثنا محمد بن خالد، خالد جده ومحمد بن يحيى بن خالد. طبعا هو ثقة إمام الزهلي إمام مثل البخاري فليس فيه طعن على البخاري، لا يقال أنه دلسه، وإنما أحاديثه أحاديث مثل هذا الإمام لم يصبر عنها الإمام البخاري مع أنه قد ناله من الظلم والتجني يعني بسببه ما هو معروف، مع ذلك يعني روى عنه. فيقول هنا الحافظ يعني لغرض من الأغراض، غرض الإمام البخاري هنا أنه يعني لم يستطع أن يسميه باسمه. نعم نعم. يذكر الحافظ هنا أسباب الجهالة. السبب الأول كثرة النعوت، نعوته كثيرة واشتهر بنعت وذكر بنعت آخر، النعت الذي لم يعرف به، مثلا أبو داود السجستاني هكذا معروف، أبو عوانة دائما يقول حدثنا أبو داود السجزي، أبو داود السجزي وهو السجستاني وهو معروف ب أبو داود، لما يذكر باسمه لا يعرفه كثيرا، سليمان بن الأشعث وهكذا النسائي، فيكون معروفا بشيء ويذكر بشيء، أو يكون أصلا مقلا للحديث، وهذا الفن أيضا ألف فيه كثيرون منهم الإمام مسلم وكتابه مطبوع. نعم. أو لا يسمى الراوي اختصارا رابعا كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعض أو ابن فلان، ويستدل على معرفة اسم مبهم بوروده من طريق

أكثر ما علل به أي علل القول برده مطلقا علل بأن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وهذا فعلا موجود، ولكن على هذا يكفي؟ نعم. وعلى هذا الحافظ رحمه الله أنه تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته. نعم. وسيأتي القيد الآخر، القيد الآخر سيذكره أيضا. نعم. أي من غير تفصيل، أي فيما إذا كانت روايته تقوي بذاته أو لا، يقصد بالتفصيل التفصيل الذي لسه لم يذكره. نعم. نعم، أثر على قبول غير الداعي إلا تقوى غير قوي بذاته فيرد على فيرد على أثر المختار، وفيه صرح حاله أبو إسحاق إبراهيم بن عقوبة البزاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال هذا من المتشددين جدا في الجرح والجوزجاني. يقول ومنهم زائل عن الحق صادق اللهجة فليس فيه حيلة. نستشف من كلامه أنه كالمكره في قبول روايته، يعني يقبلها مع غصة فيه، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بذاته. إذن مذهب الجوزجاني أنه إذا لم يكن من داعية إلى بدعته ولم تكن روايته مؤيدة لبدعته هذا يؤخذ منه. إذن كم كانت الأقوال؟ يقبل مطلقا، تقبل مطلقا، وترد مطلقا، تقبل روايته إذا لم يكن الراوي داعية إلى بدعته، تقبل إذا لم تكن راوية داعية إلى بدعته ولم تكن الرواية مما تقوي بدعته. هذا القول رده طبعا مؤلف هذا الكتاب، أو ردته مؤلفة هذا الكتاب، وهذا القول يبدو هذا هو الصحيح والله أعلم. ولكنها تذكر أن الإمام البخاري روى عن بعض المبتدرة ما يؤيد أيضا بذاته، وهذا وإن وجد سيكون قليلا. أكثر ما يذكر عن تلميذ ابن عباس المعروف، ايش اسمه، الذي معروف أنه كان يقول بالرجاء، لا معروف أشهر منه، ليس طاووس، سأتذكر إن شاء الله. فيقال عنه أنه كان يقول بالرجع، وترك عنه أمور طوام ذكرها الحافظ أيضا في الهدي. يبدو أن هذا القول هو الصحيح. يبقى يعني النخل والسبر